السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أسماء الله الحسنى وصفات العلى والكلام على الربوبية، وهذه هي أشرف العلوم على الإطلاق. يعني هذه المحاضرات هي أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، وهو نقاوة ما كتب في هذا الباب، وهو ضم لنا جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب في أصول اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. أنا ولا يلحدون في أسمائه ما أخذناه. يعني نبدأ من أول: ولا يلحدون في أسمائه. وقفنا عند أولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عن خير الجزاء. في قول المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يلحدون فيه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد تكلمنا عنه تفصيلا. قال: ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله، ولا يلحدون في أسمائه وآياته. وإذا قال لا يلحدون في أسمائه وآياته، إذن الآيات عندنا آيات كونية وآيات شرعية، فالكلام هنا على الإلحاد ينقسم أو ينزل إلى القسمين: الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما في قوله ولا يلحدون في أسماء الله جل في علاه، أصل الإلحاد الميل، ومنه اللحد، تعلمون اللحد لنا والشق لغيرنا، فأصل الإلحاد هو الميل، واصطلاحا هو الميل بأسماء الله جل في علاه عما يجب لها، الميل بأسماء الله جل في علاه عما يجب لها. والإلحاد كبيرة من الكبائر إن لم يكن كفرا، قد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون وما كانوا يكسبون. قال: وذل الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا له أنواع، أعظم هذه الأنواع وهي أن يسمي الله جل وعلا بغير ما يسمى به نفسه، أن يسمي الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه. وهذا من فعل الكفر الفجرة، فهذا من فعل الفلاسفة، فهم يسمون الله تعالى بالعلة العقل الفعال أو العلة الفعالة، وهذا كفر مبين. ولذلك ابن تيمية يعني يقول بأن كلام من ذهب، يقول: ابن عربي وابن فارض وابن سينا، هؤلاء أخذوا مسوح وعقول الفلاسفة وألبسوها لحى أهل السنة الشرعية، أخذوا عقول الفلاسفة وألبسوها لحى الشرعية. هذا الذي فعلوه في هذا الباب. هم هنا الأوزاك تراهم يقولون بوحدة الوجود، ويقولون بمسألة الاتحاد والحلول، يقولون به. وأنت ترى قائلهم لما قام قال: ما في الجبة إلا الله، قال ذلك، يقول: ما في الجبة. هذا المجنون لا يقول بذلك، المجنون لا يقول بذلك، فأقول ما في الجبة إلا الله. الثاني يقوم يقول سبحاني سبحاني. الثالث يقول يعني أنا ما يعني لا تشعلي لا ندري من الرب من العبد. يعني هذا هذه ليست تخريف. أنا لو قيل الأحد تحامق لا أستطيع أن أصل إلى مثل هذا في حال من الأحوال. فالغرض المقصود بأن الإلحاد في أسماء الله في العلان هو يسمي الله بغير ما سمى به نفسه. فطبعا هناك عندنا في مصر مثلا أصحاب الطرق يقولون أبو خيمة زرقاء. إيش أبو خيمة زرقاء هذا يسمى؟ نعم هذا يطلقون اسما على الله، وهذا هذا إلحاد الله تعالى. إحنا قلنا الأسماء الأصل فيها أنها توقفية. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل في علاه ألا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأصل في ذلك بأن أسماء الله توقفية، فلا يستطيع أحد أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه. أنت لو جئت لإنسان اسمه أحمد فقلت له يا زيد يا عمير ما يرد عليك، وإذا رد يقول لك أنت إما أنك تستهزئ وإما أنك تسيء إلي. المهم الغرض المقصود أن المسألة الإنكار عليه يكون شديدا. هذا في البشر، هذا في البشر، فكيف برب البشر؟ واليهود والنصارى أيضا، النصارى يسمون الله جل في علاه ليش؟ الآب، يسمون الله الآب بغير ما سمى به نفسه. فهذا نوع الإلحاد، نوع الإلحاد أن تسمي الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه. وهذا تقدم من يدي الله ورسوله. وهذا الإنسان فيه على خطر عظيم يخف ما ليس له به علم. قال الله جل في علاه ولا تخف ما ليس لك به علم. هذا أول نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل في علاه، أن يسمي الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه. وهذا معناها أمران، يعني فيها أمران. الأمر الأول الجهل بالله، وأنت مأمور شرعا أن تعلم عن الله جل في علاه وتتعرف على حق المعرفة. قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله. والثاني فيه الجرأة على الله جل في علاه، وهذه أعظمها الجرأة على الله. اللهم اغفر يا رب، اللهم إنا ننتهك لك حرمات ولنا الزلات والسخطات، والله ليست انتهاء، يعني ليس جرأة على الله جل في علاه، ولكن هي من باب غلبته شهواته والله يعذره. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا جميعا الزلات والسخطات والهنات. طيب، فالنوع الثاني من أنواع الإلحاد، النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن ينكر أسماء الله تعالى تسمى بها نفسه. الأول إثبات اسم ليس باسم. الثاني أن ينكر أسماء يعني سمى بها الله نفسه. هذا نوع الإلحاد، وهذا أيضا فيه تقدم من يدي الله ورسوله، وهذا أيضا فيه الجرأة على الله جل في علاه. كيف ينفي ما أثبته الله جل في علاه لنفسه؟ وهؤلاء من الجهمية، الجهمية الجامية ومن بس الجامية غلاة الجامية، غلاة الجامية نفوا أسماء الله تعالى كليتها. وطبعا عندهم علة عليلة يقولون بأن كثرة الأسماء تدل على تعدد الذوات. كثرة الأسماء تدل عندهم على تعدد الذوات، وهذا خبط عشواء من الجهل. أنت لك أن تقول محمد كريم فصيح بليغ ذكي شجاع مقدام. إذا كم صفة الآن؟ سبعة صحيح؟ محمد وسبع محمدات هنا الآن، هو محمد واحد. وهذا هو غباءهم، هذا هو الذي أودى بهم إلى ذلك. فهم الشبهة التي عندهم ويقولون لأننا لو قلنا بتعدد الأسماء يكون في تعدد الذات، وتعدد الصفات أيضا تعدد. وهذا سبحان الله، هو الله تعالى قال 22 ها قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. أيضا يقول الله جل في علاه هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، هذه أسماء سرد الأسماء بأزلها، والله تعالى أعلم بنفسه سبحانه جل في علاه. هذا النوع الثاني من الإلحاد. النوع الثالث من الإلحاد بأنه يعطل الاسم، يثبته لكن يعطله. تعطيل الاسم بنفي الصفة التي يتضمنها. يقول نعم سميع، نعم سميع، كان سميعا بصيرا. يقول بصير، نعم. يقول عليم، يقول عليم، نعم. لكن هو يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. نعوذ بالله، هذا كفر مبين هذا. نعم. هو إثبات الاسم مع تعطيله، إثبات الاسم مع تعطيله، والتعطيل بنفي الصفة التي يتضمنها والصفات التي يستلزمها. أنت لو قلت الغني، الغني اسم من أسماء الله، وقلنا أسماء الله الحسنى، يعني لابد هذه مسألة بيناها بأن هذه الأسماء أول شيء لابد أن تعلم أنها مشتقة، هذه الأسماء ليست جامدة. لذلك أنا نقول بأن الدهر ليس اسما من أسماء الله بل فعلا أنه جامد. وقلنا أيضا بأن الأسماء هذه لأنها مشتقة تتضمن صفات كمال، وإن كانت تتضمن صفات كمال فيها تستلزم صفات أخرى كمال. يعني لو قلت هو الغني، أو قل لا لا لا، قل اسم الله الجواد، يتضمن صفة الجود، هات من صفة أساسا الجود. طيب الجود، صفة الجود، أنت لتقول صفة الجود يبقى إذن لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون غنيا. هل يجود المرء بفقره؟ لابد أن يكون غنيا، ولابد أن يكون حيا، الميت لا يعطي، سهلا، ولابد أن يكون قادرا، كلها صفات تستلزم الجود. فهنا أصالة مسألة الكمال في الأسماء بأن هذه الأسماء أسماء مشتقة وأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات أيضا كمال. هم إذا عطلوا ذلك يكونوا قد ألحدوا في أسماء الله فعلها. لما يقولون سمع بلا سمع، قدير بلا قدر، كريم بلا كوم، بلا بلا بلا بلا كام، لابد أن نقول يعني الحي القيوم. طب الحي يقولون بلا حياة، يلزمهم ولا ما يلزمهم؟ يلزمهم، لكنهم يقولون بذلك. فهذا نوع إلحاد في أسماء الله، أو نوع إلحاد في أسماء الله دفع له. ونحن ما زلنا مع الآية، وذر الذين يلحدون بأسمائه. الرابع، اسماء إثبات الأسماء أيضا في الثالث، إثباتها لكن على وجه التمثيل. ولذلك وعقب المصنف هنا، قال لا سمية له على سبيل التمثيل، يعني هو سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا. قال الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. فهم يقولون سمع كسمع وبصر كبصر، ها، والملك والعزيز والكريم وكريم، كل هذه كلها يقولون إذا الأسماء كلها على أساس التمثيل، اسم السميع لا كاسم السميع لزيد. وهذا نوع الحاد وهذا نوع عظيم من الحاد، هذا النوع الذي سبق اخف منه وطأ. اما هذا على التمثيل فهذا تنقيص. ولذلك الامام نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. نوع الحاد ايضا من انواع هو عدم توقير أسماء الله جل وعلا. من أنواع الإلحاد عدم توقير أسماء الله جل وعلا، زي قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. من هذا الإلحاد، من عدم التوقير، يدخل تحته كثير من الذين يتوسلون مثلا بالاسم على غير الحال الذي يتوسلون به. يعني لا، لما يقول يا جبار اغفر لي، أو يقول يا منتقم اغفر لي، هذا نوع فيه عدم توقير لأسماء الله جل وعلا. لأنه كما قلنا أن أصل الإلحاد هو إيش؟ أن يميل بها عما يجب له، فنوع الإلحاد. ومن نوع الإلحاد أيضا اشتقاق أسماء الآلهة الباطلة من أسماء الله جل وعلا، مضاهاة. فيجمع هذا النوع من الإلحاد عدم توقير أسماء الله جل وعلا، يشتق للأسماء للآلهة الباطلة أسماء من اسم الله جل وعلا. اللات والعزى، قال الله تعالى أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر. نعم، فهذا إلحاد، وهو شديد جدا في هذا الباب. لذلك الله تعالى قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قوله ولا يلحدون في آيات الله جل وعلا، قلنا بأن آيات الله هي الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية، أنت عندك آيات الكونية في العالم العلوي والعالم السفلي. العالم العلوي نظرت إلى السماء تجد كل الآيات الكونية، ترى الشمس والقمر والنجوم وترى السحابة وترى السماء كيف أنها سقف كسقف بغير عمد. قال الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق كلهم في فلك يسبحون. وأيضا قال الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق رأى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وهم ينظرون إلى هذا يقولون الطبيعة خلقته. هذا نوع الحادة الحادة آيات الله جل وعلا أن ينسبوا الخلق لغير الله أن ينسبوا الخلق لغير الله. ومن نوع الإلحاد فيها الغلو فيها بأن يعتقدوا فيها بأنها مشاركة لله جل في علاه في الربوبية كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما قال الله جل في علاه يعني قال صلى بنا عليه في السماء فقالوا ماذا قال ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. فهذا نوع الحاد الآن هذا نوع الحاد. ومن نوع الحاد أيضا إنكار خلق الله تعالى إنكار المعجزات هذا نوع الحاد الحاد لآيات الله في علاه لأن ما من نبي إلا ورزقه الله الآية التي على مثلها أقرت الأمة بأنه نبي كالآيات التي رزقها الله في علاه موسى عليه السلام كالعصر وألقى عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا أخف لدي أو الآية الأخرى أقبل ولا تخف. وأيضا قول الله جل وعلا مبينا هذه الآيات على اليد قال في الآية تخرج بيضاء من غير سوء آية لنريك من آياتنا. هذه الآيات تم الإلحاد فيها هو مسألة إنكارها. ففرعون أنكر العصا ألقاها موسى أمامه صارت حية أمامه أنكرها وأتى بالسحرة والسحرة لم ينكره السحرة لم يؤدوا الأمر على الخلق الحقيقي خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولم يستكبروا وما استكبروا. وهذه هذا نوع الإلحاد إنكار هذه الآيات إنكار الآيات المرئية هذا نوع الإلحاد أو نسبة الخلق لا هذا نوع الإلحاد أو عدم نسبتها لله جل وعلا أنها مخلوقة لا خلقتها الطبيعة هذا نوع الإلحاد. والآيات الشرعية أيضا قال لا يلحدون في آيات الآيات الشرعية نوع الإلحاد في الآيات الشرعية هو تحريف الكلام عن مواضعه هو قالهم هذا نوع الإلحاد. ونوع الإلحاد أيضا تحريف الصفات لأنها الآيات الشرعية أصلا فيبقى إذا نفس الأوامر إما يلحدون فيها أوامر ونهي في الشرع وأيضا الصفات. قال ولا يكيفون وكما بينا التكييف أنه يجعل كيفية لصفة الله جل وعلا كصفة اليد صفة الأنامل صفة العين صفة الساق صفة الرجل يجعل لها كيفية. فقال أهل السنة والجماعة لا يكيفون أهل السنة والجماعة لا يلحدون في الأسماء ولا يكيفون الصفات. طبعا لما ذكر الأسماء ذكر بعد ذلك الصفات قال ولا يكيفون يعني ولا يكيفون صفات الله جل في علاه. وقد نبهت أنا ولفت الانتباه إلى ولا يكيفون لابد أن تعرف من وجهين أن يؤمن بها على وجهين ما هما المعنى والهيئة. أيوة نعم يعني كيف الإيمان بها كيف نقول بلا تكييف نؤمن بالمعنى مكيف المعنى ولا مكيف المعنى. ما فهمت يعني كيف المعنى بمعنى الا المعنى هذه للصفه ليست كيفيه هو انت قريب لكن لابد انك تركز بعض الشيء لا لا لابد ان تفهم بالنسبه للكيفيه لا يكيفون لا يكيفون يعني ايش يعني ايش لا يكيفون يعني لا يجعلون تصورا للكيفيه مع اثباتها اي نعم الاول في هذا المبيع اثبات الكيفيه كلمه لا يكيفون ليس معناها انهم ينكرون الكيفيه لا يكيفون، هم لا يتصورون الكيفية مع إثباتهم لها، هم يثبتون الكيفية لكنهم مع الإثبات لا يتصورونها. بهذا معنى لا يكيفون، لا ينفون الكيفية بل يثبتونها، وكلام مالك ظاهر في ذلك. مالك قال الاستواء في اللغة معلوم صحيح، والكيف مجهول. قال والإيمان به واجب، والإيمان يعني إذن هم يثبتون كيفية، هم يثبتون كيفية لكنهم لا يتصورونها، لا يعبرون عنها. هم يقولون الكيفية موجودة لكنها غيب، والإيمان بها غيب. ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الأمس صفات خلقه، لا يمثلون كما قلنا هذا الأمثل بالكلام على التمثيل بأنه يجعل صفة الله تعالى مثل صفات خلقه. وقال ابن نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، وكما قلنا الواقع يكذب ذلك، لأن القاعدة التي تكلمنا عنها قبل ذلك هي يا جماعة قليل هذا الباب هو أهم الأبواب، ما يصح ما أنتم فيه كده. قلنا قاعدة من أهمية بمكان، الواقع يكذب ما يقولون الذين زعموا بالغلو في الإثبات على التمثيل، قلنا والواقع يكذب ذلك، أول قاعدة ذكرناها. هذا أفعل معكم يعني هكذا هكذا يعني هنلجأ احنا للنت ولا ايش؟ ممتاز علي ممتاز. نعم التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. قلنا للأرنبي يد، للقرد يد صحيح، أجلكم الله للحمير يد، هل يد الحمار كيد الأرنب؟ هل يد القرد كيد الإنسان على النظرية العبيطة التي يتكلم بها هذا المخبول الآخر؟ هذا اسمه فيرويد ولا اسمه ما اسمه؟ ده مش داروين، ده مخبول من الدرجة الأولى. يعني هل حقا نقول هذه اليد تساوي اليد؟ أبدا أبدا. فالتساوي في الاسم أو الاشتراك في الاسم لا يستلزم أبدا تساوي في المعنى. لذلك لما نقول إن الله كان سميعا بصيرا، والله تعالى يقول الإنسان خلقه سميعا بصيرا، فهنا الاسم وإن كان قد اشترك فلا يستوي المعنى بحال من الأحوال. لا يمثلون صفاتي بصفات خلقه. قال لأنه، من التعليل يبين لأنه سبحانه صدر بالتسبيح التنزيه لله جل في علاه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، كلها متعاطفات تثبت لك الأصل الأصيل في هذا الباب هو توحيد الله جل في علاه، وأنه واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، بأنه واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته سبحانه جل في علاه. لذلك قال لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قال هل تعلم له سمية جبلاء، هل تعلم له سمية الاستفهام هنا بمعنى النفي، فلا سمية له، لا أحد يسمي، لا أحد يدنيه سبحانه جل في علاه، فهو متفرد بالخلق، متفرد مستحق بالعبادة سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه ولم يكن له كفوا أحد، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قوله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له بأنه يدل على كفر من جعل له سميا وعلى كفر من جعل له ندا. ولذلك قال الله جل في علاه في من جعل له الأنداد معنويا، جعل له الأنداد في المحبة، قال الله جل في علاه منكرا عليهم ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك عقب بالتحديد ولا يرى الذين ظلموا يرون العذاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل الله ندا، وهو خلق، ما أحد خلقك إلا هو سبحانه جل في علاه. إذن لا ند له ولا سمية له سبحانه جل في علاه، وحتى في أفعاله لا ند له ولا سمية له، لا ند له ولا سمية له. لذلك لا بد أن نوحده سبحانه جل في علاه في الربوبية والأسماء والصفات، وأيضا فضلا عن الإلهية التي هي يعني قضية الكون الكبرى. قال لا سمية له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه تعالى، ولا يقاس بخلقه. طبعا كما قلت أصدر باب التسبيح في كل مسألة نتكلم فيها، إذا كان الكلام سيوهم غير ذلك فهو يسبح، أو يوهم التشبيه أو يوهم النص فهو يسبح لله جل وعلا تنزيها وتقديسا لله جل وعلا. فيقول ولا يقاس سبحانه بخلق تعالى بخلقه. القياس ثلاثة، قياس شمولي وهو اشتمال الأفراد، جميع الأفراد ينزلون تحت هذا القياس، هو القياس القياس الشمولي. يعني لو قلت صفة الكرم مثلا قياس شمولي، صفة الحياة شمولي، يعني كل ما يتصف بهذا ينزل تحت هذا القياس الشمولي. هذا لا يمكن أن يكون الله على، يعني ليس الله على هذا القياس بحال من الأحوال، لأنه لا سواء، ولأن الله على كما صدرنا باب لا سمية له ولا ندى له، ولأننا قلنا جميع الصفات التي نصف الله بها تحت قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقياس الثاني قياس المثيل، ألحق النظير بالنظير كما قال عمر الخطاب، قياس المثل قياس المثيل، وهذا لا يمكن لله جل وعلا. نعم المثيل. القياس الثالث هو قياس الأولوي. طبعا تعرفون أصولياً القياس الأولوي بأن العلة في الفرع تكون متمكنة أكثر من الأصل، في قول كما قال الله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى إذن الضرب من باب أولى لا يجوز، صحيح هنا حقا بين الله من عباده قياس الأولى قياس الأولوي. وهذه يعني ناتيها بقاعدة، وطبعا كما قلنا القواعد ليست كلية، القاعدة كل كمال يتصف به المرء فالله أولى به لأنه خالق هذا الكمال. فإن قلت الكلام في الإنسان كمال، الخرس والصمم نقص لا يعرب عما في صدره، صحيح ولا لا؟ فالكلام إن كان في الإنسان كمال ففي الرحمن إيش؟ فوق الكمال من باب أولى. تقول العلو كمال، كعلو الهمة، كعلو الخلق، كعلو المكانة، كعلو العمل، العلو كمال. هذا الكمال نقول إن كان العلو في الإنسان كمال فهو في الرحمن من باب أولى. هذا بنتكلم عن قياس الأولى، قياس الأولى. يعني لو كان الكلام في الإنسان بيتكلم هذا كمال، فكلام الله تعالى فوق هذا كمال من باب أولى يتصف الله به. أما القدر المشترك معناه أن التساوي في الاسم، يعني لابد يكون له قدر مشترك حتى ندرك المعاني، مفهوم؟ بعيدا القياس والقياس القياس الأولوي في هذا الباب. ها؟ القاعدة هذه في كلا الصفات. ها؟ ثمرت القاعدة هذه في كلا الصفات. في أي ثمر، أي قاعدة؟ الأولوي؟ نعم. ثمرت هذه القاعدة أن أنت ممكن تثبت بعض الصفات لله جل وعلا من الصفات الفعلية، لكن هناك صفات الخبرية لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال. يعني قد تقول بأنه قد ثبت علو الله جل وعلا بالكتاب والسنة، أما شيء يكون ثبت الكتاب، الكتاب والسنة وإجماع السنة والعقل، لأنك ستقول لهم بعدما تثبت بالآيات والأحاديث علو الله جل وعلا الرحمن والعرش استوى مثلا قال اعتق فنه إن لما شاءت إلى السماء، نقول والعقل يصدق ذلك لأن العلو في الإنسان كمال، فإذا ففي الرحمن كمال. هي دي الثمرة. لا نعم الصفات فقط. وجاء قال لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، سبحانه كما قلنا في المطلق أسبح سبحان، وفيها تنزيه الله جل في علاه عن كل نفس وعن كل عيب سبحانه جل في علاه. لكن هذه القاعدة ليست كلية، قاعدة ليست كلية بحال من الأحوال. يعني أنت تقول عدم وجود الولد في الإنسان ليس كمالا، هو بالنسبة للرحمن كمال. قال الله تعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن يتخذ ولدا. قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. في الاستحالة. الاستحالة. الاستحالة. فالقاعدة كما قلنا القاعدة يعني الإنسان الطعام والشراب يحتاج إلى الطعام والشراب، وهذا نقص فيه وهو كمال في الله تعالى. الله الصمد الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم، وابن عباس قال لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. ولذلك أنت ترى نعم سبحانه وتعالى في علاه. ولذلك أنت ترى أن الجن الشيطان لما مر بالإنسان قال إنك إيه أجوف، ودخل من فمه خرج من دبره، فقال إنك أجوف إنك لضعيف، قال إنك أجوف إنك لضعيف. فهنا الله تعالى الصمد سبحانه وجل في علاه، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فهنا بعدما ذكر الصفات وذكر مسألة أو أنكر الإلحاد قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وهذه قاعدة مهمة جدا للرد عليها البدع. يعني في قولي فإنه أعلم بنفسه هذه قاعدة للرد على أهل البدع، لأن البدع إذا أطلقوا اسما على الله تعالى لم يأتي الشرع به، أو أطلقوا له صفة لم يأتي الشرع به، فنقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله. يعني نقول تجري بعيوننا أثبت الله لنفسه علما، فيأتي المنكر فينكر ويحرف العلم عينا، فيحرف العين مثلا ويقول دي هي الرعاية بلازم الصفة، فنقول له الآن أنت أعلم أم الله؟ شوف نسميها قاعدة ذلك بقولي فإنه سبحانه أعلم، هو أعلم بنفسه. مدام هو أعلم بنفسه والذي أخبرنا بأنه يستوي الرحمن عرش يستوي، مدام هو أعلم بنفسه والذي أخبرنا هو الذي أخبرنا بأن له، مدام أعلم بنفسه فهو الذي أخبرنا بأنه لات وله رجل وله ساق سبحانه وجل في علاه، فهو أعلم بنفسه. نعم إذا كان معنى غير ذلك وإن كان معنى غير ما ورد قد أخبرنا رسول الله. ونعم ولو كان كما تقولون أنتم أنه ليس مرادا لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مراد، وأنتم لستم بأعلم من رسول الله أيضا، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله جل في علاه يوحى إليه به، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أعلم بعجز الإنسان وضعف الإنسان وجهل الإنسان، وأيضا يعلم بما يستوعبه الإنسان. لذلك نزل عليه القرآن باللغة التي يفهمها، قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عظيم. قال وأصدق قيل وأن قول الله الحق وهو الصدق، قال الله جل في علاه من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قال ومن أصدق من الله قيلا وأحسن حديثا، وهذه أيضا فيها ما فيها من القوة على الرد على أهل البدع. كيف الرد على أهل البدع؟ قال وأحسن حديثا، فيها تقييد في الرد على أهل البدع إذا قلنا أنه أحسن حديثا معناها نحن أننا نقول بأن تأويلكم تأويل باطل، والله تعالى قد أتم البيان وكان أحدث أحسن حديث، ولذا نقول لو كان حقا لبيانه الله جل في علاه، لو كان حقا لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الترمذي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لو في اي سؤال تفضل. انه يعم جميع ما تحته.